يحصل مع الاثنين دائما وهو ان كثير منهم في المهجر ولما رجع الى بلده لا تقول مهجر في دار الغربة. ايوه طيب وصف وصف هذه الدار بما تستحق. نعم دار الكهر. من كان له دار ولادة ودار غربة اذا رجع الى بلده دائما حيث الله رسوله حيث الله رسوله حيث الله رسوله لكن عند إطلاق فإذا رجع إلى دار الولادة كزيارة يعني أسبوع أسبوعين شهر فهل له أن يقصر؟ هل طلق دار الولادة بالثلاثة؟ لا إذن يتم هو في دار الولادة ودار الغربة هو مقيم وما بينهما مسافر إلا إن طلق دار الولادة كما طلق النبي صلى الله عليه وسلم فقصر بها.